بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، أما بعد، فهذه قراءات من صحيح الإمام البخاري مع شرحها. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري: باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس. وروى في صحيحه بسنده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، فقال: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبي، فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبي، ففرق بينهما. قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثه. قال الرجل: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. أقول بالله التوفيق: قول البخاري باب المهر للمدخول عليها يعني وجوب المهر أو استحقاقه لمن دخل بها، وقوله وكيف الدخول يشير به إلى الخلاف بين الفقهاء، وقد تمسك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: فقد دخلت بها، على أن من أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة. وبذلك قال الليث بن سعد والأوزاعي وأهل الكوفة أبو حنيفة وأصحابه وأحمد، وجاء ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر. قال الكوفيون: الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملا، سواء وطئ الزوج أم لم يطأ، إلا إن كان أحدهما مريضا أو صائما أو محرما أو كانت حائضا فلها النصف وعليه العدة كاملة. واحتجوا أيضا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع المباشرة، فأقيمت المظنة مقام المئنة كما لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة. وذهب الشافعي وطائفة إلى أن المهر لا يجب كاملا إلا بالمباشرة التامة، واحتج بقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وبقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقد علق الحكم على المساس وهو كناية عن المباشرة، وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين، وأجابوا عن هذا الحديث الذي أنه ثبت في الرواية الأخرى في هذا الحديث فهو بما استحللت من فرجها، فلم يكن في قوله فقد دخلت عليها حجة لمن قال إن مجرد الدخول يكفي. وقال مالك رحمه الله: إذا دخل بالمرأة في بيته صدقت عليه، وإن دخل عليها في بيتها صدق عليها. ونقله عن سعيد بن المسيب وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين. قوله أو طلقها قبل الدخول والمسيس، قال ابن بطال: التقدير أو كيف طلق، فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه. وقال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون التقدير أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول. قوله والمسيس ثبت هذا في رواية النسخ، وهو بالرفع معطوف على الدخول في قوله كيف الدخول والتقدير وكيف المسيس، أو بالجر عطف على الدخول قبله، أي إذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيس. ثم ذكر الإمام البخاري للاستدلال حديث ابن عمر من رواية سعيد بن جبير عنه في قصة الملاعن، وإليكم شرح الحديث بإيجاز. قوله قلت لابن عمر رجل قذف امرأته، يعني بالزنا، فما الحكم؟ فقال أي ابن عمر فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، هما عويمر العجلان وزوجته، وهي عجلانية أيضا، وفيه تغليب الذكر على الأنثى كما هي القاعدة في اللغة العربية. وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، فبالحقيقة فأبيا أن يرجعا عن قولهما في العهد. قال أيوب يعني السختيان، فقال لي عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار هو راوي هذا الحديث أيضا عن سعيد بن جبير، إلا أن عمرا حفظ في الحديث ما لم يحفظه أيوب، وهو قول الرجل الملاعن مالي مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا مال لك إلى آخر الحديث. وقد بين ذلك سفيان بن عيينة في روايته للحديث عن عمرو بن دينار بهذه الزيادة، وعن أيوب بدونها في كتاب اللعان باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. والشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم للرجل إن كنت صادقا، يعني فيما رميتها به فقد دخلت بها، فدل الحديث على أن وجوب المهر بالدخول مع الخلوة التامة كما قال الإمام أبو حنيفة ومن وافقه. وقد سمعتم آنفا جواب الإمام الجليل الشافعي ومن تبعه عن ذلك، والله أعلم. وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة.